قال وأما الموضع الثاني فمثل أنا حقيقة لا أرى أصلا تخصيصا، ولا الآية أطلقت، والآية تتحدث عن الأيمان، والحديث يحكي لنا ما يتعلق بحكم الناس والمكره، وهذا أمر قد اضطرب وعرف في هذه الشريعة. قال وأما الموضع الثاني فمثل أن يحلف أن لا يفعل شيئا ففعل بعضه، أو أنه يفعل شيئا فلم يفعل بعضه. فعند يعني إنسان فعل ألا يعني حلف ألا يفعل شيئا ففعل بعضه، أو أن يفعل شيئا ففعل بعضه دون كل. كما قلت لكم إنسان حلف أن يأكل هذا الرغيف هذه الخبزة فأكل جزءا منها بعضا، هل يكون بر بيمينه أو لا أو حنان؟ العلماء أيضا مختلفون في هذه المسألة. فعند مالك إذا حلف لا يأكلن هذا الرغيف فأكل بعضه لا يبرأ إلا بأكله كله. ومعه أحمد أيضا في هذا الجزء، يعني هنا مالك يعني رأيه ينقسم إلى يعني ذو شطرين، هذا الشطر الأول أحمد معه فيه، يعني لو حلف أن يأكل رغيفا فأكل بعضه فإنه لم يبر بيمينه فيعتبر حانثا عليه الكفارة لأنهما أكل جميع الرغيف. إذن مالك وأحمد في هذا قولهما واحد. وإذا قال لا آكل هذا الرغيف إنه يحنث إن أكل بعضه، إن أكل بعضه. وعند الشافعي وأبي حنيفة أنه لا يحنث في الوجهين جميعا حملا. مذهب الشافعية فيه تفصيل لكن لا نريد أن ندخل، لأن الشافعية أيضا يفصلون، يقول حلف لا أن يأكل هذا الرغيف فأكل بعضه، إن تناوله أثناء اليوم يعتبر آكلا له، لكنه إن لم يأكل أو أكل أكثر فإنه يعتبر آكلا له، لأن العبرة إنما هي بالأكثر. لكن لو أكل بعضه فقط فهم أيضا مع الجمهور في هذه المسألة. وعند الشافعي وأبي حنيفة أنه لا يحنث في الوجهين جميعا حملا على الأخذ بأكثر ما يدل عليه الإسم. معناه كلام المؤلف فيه شبه تناقض، لأنه يقول أكل بعضه ثم حملا على الأكثر. نعم هو لو قال أكل أكثر هذا هو مذهب الشافعية المحرر المعروف في هذه المسألة. قال وأما تفريق مالك بين الفعل والترك فلم يجري في ذلك على أصل واحد، لأنه أخذ في الترك بأقل ما يدل عليه الإسم، وأخذ في الفعل بجميع ما يدل عليه الإسم، ولذلك خالفه أحمد في الجزء الآخر. يعني اعتراض المؤلف هنا لا يرد على مذهب الحنابلة وإنما يرد على مذهب المالكية، وكأنه ذهب إلى الاحتياط، يريد أن الإمام مالك أخذ بالأحوط، يعني الأحوط هنا أن نقول عليه أن يكفر، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، لا شك أن هذا هو الأحوط.